القاهرة تقدم خلي بالك خلي بالك مع أحمد الشاذلي ونانيس أبو زيد. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا النهاردة. عايز أقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معك. عايز أتكلم النهاردة عن ثقافة حقوق الإنسان اللي الكل بينادي بيها، بيفكروني بفيلم عايز حقي. صحيح إن الدستور المصري الجديد كفل كل الحقوق والواجبات، حقك إن أنت تاكل وتلبس وتشرب، ولكن لازم نربطها بالواجبات اللي على كل إنسان. من حقك تعيش في بيئة نظيفة، ولكن لا تلوث البيئة بحرق قش الرز. اشرب مية نظيفة، ولكن لا تلوث مياه النيل. صح ولا لا؟ لازم نربط الحقوق بالواجبات. نسمع مع بعض الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع وخبير التنمية البشرية. النظام ثم النظام ثم النظام. النظام بيخلينا نعرف ايه هي حقوقنا وايه هي واجباتنا. دايما الحقوق والواجبات وجهين لعملة واحدة. لازم اعرف ان انا لازم اقدي واجباتي عشان اقدر اخد حقوقي، ولازم اعرف ان حقوقي واجبات للطرف الاخر وواجبات الطرف الاخر حقوق عليا. يبقى لازم النظام يزبطنا، لازم نعرف الثواب والعقاب، لازم نعرف الالتزام. طب يجي الالتزام منين؟ من الوعي. لازم الناس تفهم انه الحفاظ على البيئة او سلامة البيئة او نظافة البيئة معناها ان انا اقدر ان انا استهلك البيئة بشكل سليم، ان انا اقدر اخد حقوقي من البيئة، سواء مية سواء هواء سواء اكل، اخده سليم ونظيف غير ملوث. وانه لو انا لوثت البيئة بالقمامة بالتصرفات السلبية، يبقى انا يعيني مش هعرف اخد حاجة نظيفة، لاني انا لوثتها من قبل ما تجيلي ومن قبل ما تروح للاخرين. طب مين يحافظ على ده؟ النظام. نظام يضمن الثواب والعقاب، نظام يقولي حدود استهلاكي ايه والمسموح والغير مسموح. لازم نكون كلنا ايجابيين، لازم نكون كلنا واعيين ان احنا ازاي لازم نحافظ على صحتنا. ما ينفعش الوث الشارع وارجع اقول الدبان والناموس عامل لي مشاكل، خصوصا مع الامراض الجديده اللي بدات تتنقل بالحشرات اللي كنا بنتعامل معاها وكانها مزعجه فقط، ولكن اصبحت مزعجه ومؤذيه جدا وخطيره جدا في احيان كثيره. يبقى انا لو لوثت المية وخليت في بارك مية غير نظيفة، الناموس هيعيش عليها وهينقل لي الامراض الخطيرة الجديدة اللي بدأت تظهر. لو سبت اكوام القمامة، ولو نظفت بيتي ولوثت الشارع على حساب البيت، هيرجع لي الدبان محمل بكل الجراثيم وكل الميكروبات وهيأذي ولادي وهيأذيني. لازم نحافظ على البيئة عشان نقدر نستهلك البيئة بشكل سليم. لازم نعي سلوكياتنا صح، لازم نعرف انه زي ما البنوك بنحط فيها الفلوس عشان نسحب منها، الحياة بنحط فيها الواجبات عشان نسحب منها الحقوق. قبل ما تقول عايز حقي، لازم تقول هأدي الواجب اللي علي. علشان كده بقول خلي بالك الناس كلها شايفاك، خلي بالك الناس كلها بتتعامل معاك، خلي بالك. ودايما خلي بالك.